لأمره صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يتبعه بالماء، مع أنه لم يستنج به وإنما توضأ به حين رجع. جواز الاستعانة بالآخرين عند الوضوء. غسل ما يصيب اليد من الأذى عند الاستجمار، وأنه لا يكفي إزالته بغير الماء. الانتفاع بثياب الكفار جائز حتى تتحقق نجاستها، لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية ولم يستفصل. استحباب التشمير في السفر ولبس الثياب الضيقة فيه، لكونها أعون على ذلك. المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر. غسل بعض المفروض لا يجزئ، لإخراجه صلى الله عليه وسلم يديه من تحت الجبة، ولم يكتفي فيما بقي منهما بالمسح عليه. وجوب تعميم الرأس بالمسح، لكونه كمل بالمسح على العمامة ولم يكتفي بالمسح على ما بقي من ذراعيه. ثبوت المسح على الخفين، وأنه ليس منسوخا بآية الوضوء التي في المائدة، لأنها نزلت في غزوة بني المصطلق، وكانت هذه القصة في غزوة تبوك، وهي بعدها باتفاق. باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي. من فوائد الحديث: استحباب لبس القميص، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، وكان أحب الثياب إليه. جواز استحباب لبس بعض الثياب دون بعض. رياض الصالحين.